كيف تكون حول الكعبة فعلا، بحيث كل شخص سواء كان يستقبل الجهة الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية، فهو في الوقت نفسه يستقبل ماذا؟ جزءا من الكعبة، لأنه يشاهدها. والعلماء متفقون على أن من كان يرى عين الكعبة فصلى إلى غير عينها فلا صلاة له. أما الذي لا يرى الكعبة فالأمر في ذلك فيه سعة، كما قال عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لمن لا يرى الكعبة. طيب أنتم يا مسلمون تصلون والكعبة بين أيديكم، فجماهير المصلين الأفراد قليلون اللي عندهم نباهة وعندهم فقه لا حكم لهم، كلهم يصلون إلى جهة غير الكعبة. اللي هنا اللي هنا أديك عرض الكاسة هذه مثلا 5 سنتي، اللي يستقبلوا 5 سنتي جزء منها هذه مستقبلين عن الكعبة لهم صلاة صحيحة، أما الآخرون يصلون إلى فراغ. وهكذا كل اللي يصلوا هكذا في الركن الآخر والركن المقابل، شيء رهيب جدا. كان يمكن استدراك هذا الخطأ، وقد سلمنا مع بعض المسؤولين هناك يوم كنا في الجامعة الإسلامية، قد كان ما قد خفتوا يكون بني الطابق الثاني بشكل مربع أو مستطيل أو مستطيل، فيمكن تدارك الأمر بتبليط مقوس، تبليط مقوس بحيث يكون هو مردد. طبعا اللي بده يبلط كمان من التبليطات ما بده يكون بلاطه بس، بيكون إما فقيه وإما يكون ناوى فقيه، لابد من استعانة بعضنا لبعض كله في اختصاصه. وكل هذا لم يطبق بطبيعة الحال مع الأسف السنين. رغبي من هذا أن الأذان عبادة، فيجب أن يراعى في ذلك كل أنواع العبادة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. ذكرنا مثلا بروز المؤذن، ذكرنا انتكاس اليمنى والسرى، ونذكر وضع الإصبعين في الأذنين، كل هذا يجب أن يراعى. فكنا نقول لا يصح أن يؤذن إنسان مكبر الصوت كأي إنسان يحاضر أن يتكلم مثل الآن، ليس مكلفا شرعا بأن يتأذى بأداة خاصة، لا يجوز هذا. فكيف نأتي لنقول يجوز الاستغناء بتسجيل أذان المؤذن عن المؤذن؟ هذا تعطيل شعيرة من شعائر الإسلامين. إذا كنا لا نجيز تعطيل بعض الشعائر، لا نجيز أن يدخل المؤذن غرفة ولو تحت المنبر فيؤذن ويسمع الناس لكن الناس لا يرونه، ترى هذا من قوة الإسلام أن يؤذن الإنسان في أعلى صوته في بئر، في بئر ولا يصعد وهو يستطيع الصعود، هذا ليس قوة وليس عزة الإسلام إطلاقا. إلى الله المستشفى. على كل حال الأمر كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، وأن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة، وأن يحيينا المسلمين ويتوفانا مؤمنين، ويحشرنا مع الصادقين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول: هل صلاة الاثنين جماعة؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أي الصحابة صلوا جماعة عن صلاة الفجر اثنين فقط؟ الصحيح أن الاثنين فما فوقهما جماعة، وإن كان الحديث الذي جاء بهذا اللفظ اثنان فما فوقهما جماعة لا يصح روايته، فهو الصحيح معلم. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بن أشهر أو لغيره ومعه صاحب له: إذا سافرتما فأذنا وليؤمتما أكبرتما كلا. فمثل هذا الحديث يدل على معنى هذا الحديث الضعيف الثاني اثنان كما اتفقوا مع جماعة. وبالرواية أن أقل الجماعة اثنان فقط، وإن كان مشهور من الجماعة الجاسد، لكن أيضا اثنان كما في الحديث الثالث الجسد كما اتفقوا من جماعة. وكلما كثر عدد الجماعة كان صواب الجماعة أفضل وأفضل. صلاة الفريضة جماعة في البيت سواء في وقتها أو غير وقتها، وما يقصد صلاة الجماعة الفعل أما هو نفس الصلاة. الجماعة في البيت مستحبة وذلك إذا ما فاتت ورد البيت الجماعة في النفس، فإلا فهو يكون قد وقع في الاسم إذا لم يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين. فإذا فاتته الصلاة مع جماعة في المسجد ورجع إلى بيته وصلى في أهله فهذا أمر حسن، لكن ليس هناك ما يدل على وجود هذه الجماعة في المسجد، وإنما في أصلا في البيت، وإنما يمكن تصور صورة واردة وهي طبقة يشار إليها في الحديث الثالث: إذا سافرتما فأذنا وليؤنكما أكبرتما سنا. إذا كان هؤلاء قد نزلوا في جاري ولهم نزول مؤقتا لأنهم لا يزالون مسافرين، فهؤلاء عليهم أن يصلوا في البيت جماعة إن لم يريدوا الصلاة في المسجد. وهنا يرد سؤال وقد سئلناه أكثر مرة: هل تجب على المسافر الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ فقلنا لا تجب. ويبدو أن السائل كان من أولئك الذين يريدون أن يحضروا في كل مسألة على نص مفصل عليها تفصيلا، وهذا طبعا يأتي من سنة الفقه للنصوص الشرعية. فقال: ما هو الجميل؟ قلنا: الجميل أن المسافر لا جمعة عليه، وأن العلماء متفقون على أن فرضية الجمعة أشد من فرضية الجماعة، لأنهم اتفقوا على فرضية الجمعة واختلفوا في فرضية الجماعة. وإن كان الراجع عندنا أن صلاة الجماعة فرض كالجمعة، لكن الجمعة آتت إلى حد في فرضيتها من فرضية الجماعة، يكفي في ذلك الأحاديث التي صرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من ترك ثلاث جمعات متتاليات طبع النار على قلبه. فهذا الوعيد الشديد لم يأتي مثله بالنسبة لمن يترك صلاة الجماعة. فإذا كانت هذه الحقيقة ثابتة في ذهن الطالب العلم، وهي أن الجمعة تسقط عن المسافر، فمن باب أولى أن تسقط عنه صلاة الجماعة وينفذ بأن بحثنا صلاة الجماعة في المسجد. أما أن يصلي المسافرون مع بعضهم جماعة فهذا واجب عليهم بدليل الحديث السابق: إذا سافرتما فأنتما ولأمتما أكثرتما سنا. ففيه الأمر بهذين الاثنين قبل أن إذا كانوا أكثر من ذلك أن يصلي المسلمون جماعة في الثاني حديث الوقت. فما هو وقت صلاة الجماعة؟ وهنا هو وقت صلاة الجماعة. صلاة الجماعة وقتها مرتبط مع الوقت المستحب للصلاة. فإذا كان إذا كانت الصلاة مستحب فيها التكبير والتعظيم، أي صلاتها في أول وقت، فكذلك الجماعة تصلى في أول وقت. وإن كان الأفضل التأخير فالأفضل التأخير إلى أمثل. والأصل أن الصلاة الخمس التعبير فيها والتفكير في قوله عليه السلام حينما سئل عن افضل الاعمال اجاب بقوله الصلاه لوقتها وفي بعض الروايات لوقتها الاول. ولكن هناك احاديث صحيحه تستثني صلاه العشاء في هذه الفضيله، فيقول الرسول عليه السلام في بعض هذه الاحاديث لولا ان اشتقت على امتي وامرتهم بتاخير صلاه العشاء الى نصف الليل. فاذا كان هناك جماعه اتفقوا على ان يصلي صلاه العشاء في وقتها الاخير فهذا هو الافضل، لكن عامه الناس ليس كذلك. ولذلك قال عليه السلام لا يؤخر صلاه العشاء الى وقتها الاخير، وانما كانوا يؤذن بها في الغالب، فاحيانا يتاخر بها حتى يتسلط او يبدا النوم يتسلط على بعض الجالسين في المسجد. ثم يبقى هناك اسم اخر وهو تاثير الصلاه التي رأت فيها التعذير كصلاة الظهر، وقبل أن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإبراد فقال أبرد بالصلاة، وفي رواية أبرد بصلاة الظهر فإن الحر من صيح جهنم. ففي هذه الحالة يستحب تأثير صلاة الجماعة في شدة الحر، وهذا الحكم واضح وإن كان اختلف فيه كثير العلماء، هذا الحكم واضح انه خاص بالبلاد الحارة حيث يشتد فيها الحر ويتضرر الناس عامة في خروجهم في الظهيرة. فهنا يستحب تأثير صلاة الظهر الوقت الأول الذي الأصل أن تصلى في الوقت الأول، لكن بهذا الأمر العارض وهو شدة الحر استحب الرسول عليه السلام تأثيرها إلى قريب الوقت العصر حيث يبدأ الجو يتلطف ويبرد بعد الحوت. أظن المسائل يعني شيئا من هذا البيان. سؤال آخر له دخلت الموضوع عن تأويل حديث بين الرجل يتصرف الصلاة إذا نعم، هذا بحث كثير لكن خلاصته بين الرجل نعم تصرف الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي. إذا كان المسلم الذي نعرفه مسلما يعتقد لا إله إلا الله وقد يصلي مرة ولو في رمضان ولا يصلي في أكثر الأيام، إذا كان تركه للصلاة عن عقيدة بمعنى إنه يتركها اعتقادا بعدم وجوبها وعدم فرضيتها فهذا كفره كفر اعتقادي، لأنه قد خل في قلبه عقيدة ليست فيها عقيدة مسلمين وإنما هي عقيدة كفار الذين يتحسرون يوم القيامة فيقولون ولم يكن من المصلين. أما إذا كان تركه للصلاة كسلا مع اعتقاده بفرضيتها ووجوبها وحسن ذلك من الله عز وجل فهذا كفر عملي وليس كفر اعتقادي. ومعنى الكفر العملي انه يعمل عمل الكفار، الكفار لا يصلون، فاي مسلم لا يصلي فلا شك انه عمل الكفار. فاذا اقترن بعمل هذا عقيدتهم فهو منهم بالمئة مئة، يكون كفره حين ذاك كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا. اما اذا خالفهم العقيده فهم لا يؤمنون بالصلاه وبشرعيتها، اما هو فيؤمن بها وبشرعيتها لكنه يدعها اتباع هواه اغترارا برب وراء دنياه ونحو ذلك، فهذا يكون كفره كفرا عمليا، اي انه يعمل على الكفار. فهذا ما دام اعتقاد مخالف لاعتقاد الكفار فمن الظلم البين الواضح أن نحكم عليه بالكفر، لأنه يخالف الكفار. الكفار لا يؤمنون بشرائع الصلاة ولا يدينون الله بها، أما هذا فهو مؤمن ومصدق، وفي كثير من الأحيان ولو بينه وبين ربه يقول ربي اهدني ربي اغفر لي،